تعليقا على ما ذكره احد المشايخ جزاهم الله خيرا من ان بلادنا هنا الاسر فيها يستطيع ولي امرها اصلاح امرها بعكس البلاد الاخرى، ونحن نذكر بذلك، ولكن لا ننسى ان هناك اخطارا في بلادنا اليوم اصبحت تهدد الاسره وولي امرها، وتحول الحليم حيران منها على سبيل المثال تلك الافلام والتمثيلات القريعه في التلفاز التي تظهر فيها الفجرات من هنا وهناك وتقليد الفتيات والنساء لهن، ومنها افلام الفيديو واشرطه في الاغاني الفاجره التي تباع في المحلات ويصرح لها بذلك، واصبحت تهدد الاسره في داخلها وخارجها، ومنها البنوك الربويه التي لم يسلم من شرها الا من عصم الله. الامر الذي يجب على المؤمنين عامه والدعاه خاصه من اليقظه والعمل الدؤوب لانكار هذه المنكرات من ارضنا مهبط الوحي، والذي ينظر اليها الجميع نظره التقليد والاتباع. فنرجو من سماحتكم بيان الواجب على المؤمنين عامه والدعاه خاصه لمواجهه هذه المنكرات. كل هذا يمكن صاحب الاسره ان يجتهد فيه، فالفيديو ما الفيديو يستطيع ان يتبع ذلك ويزيل عندهم من الافلام الخبيثه، والتلفاز كذلك يستطيع صاحب الاسره اذا راقب الامر، اما بازاله التلفاز بالكليه واما يتولى اغلاقه عن كل شر ولا يفتح الا على خير فقط، له في هذا النظر يستطيع ان يراقب هذا ويراقب هذا ويقوم بواجب اذا كان عنده قوه وعنده الايمان. أما إذا كان هو رئيسه في الشر والباطل وإمامه في الباطل فلا حيلة في ذلك، نسأل الله العافية. وأما إذا أعانه الله ورزقه قوة الحق ففي إمكانه أن يقضي على الأفلام الخبيثة وأن يمنع أن يوجد فيديو في البيت وأن يمنع فتح الباب على الشر أو يزيله بكلية من البيت. المهم قوة الحق، المهم قوة الحق وصبر عليه والبصيرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.